جئنا بعد الأمم السابقة، سبقتنا أمة النصارى، أمة اليهود، الأمم السابقة لها. لكن ده بالنسبة للتاريخ والزمان، نحن الآخرون الأولون في المكانة من الله سبحانه وتعالى، وفيما ميز وفضل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السابقون يوم القيامة، السابقون إن شاء الله يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها كرما منه وفضلا. بيد أنهم أي الأمم السابقة أوتوا الكتاب قبلنا، أوتوا الكتاب من قبلنا، أوتوا الكتاب من قبلنا لأن زمانهم قبل أمة محمد وفيهم أنبياؤهم، فنزلت إليهم الكتب قبل أمة محمد. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يعني الأمم السابقة ربنا فرض عليها الجمعة، فاختلفوا وغيروا، بدل من يبقوا الجمعة عملوه أيام ثانية، فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. اليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد. اليهود الله جعل لهم يوم سبتهم، سبتهم يعني جعل له سبتهم يوم عيد، لكن خالفوا فيه وانحرفوا. والنصارى بعد غد اتخذوا يوم الأحد عيدا لهم. وإذا كان الجمعة قبل السبت يبقى نحن السابقون لهم في هذا الفضل إن شاء الله. هذا الحديث في البخاري ومسلم، وفي حديث في مسلم فيه زيادة وتوضيح عن أبي هريرة عن حذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله يا ولد اطلع برا، تجي الدرس وتطلع برا، الجامع مش لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، ما عرفوش فضله ولم يحتفوا به، فكان لليهود السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. لأن في الدنيا متأخرين في مرتبتهم، كذلك في يوم القيامة يكون بعدنا، اللي هم آمن بموسى ومات على ذلك، وآمن بعيسى ومات على ذلك، ولم يحضر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن اللي آمن بموسى مؤمن ويدخل الجنة، طالما لم يحضر عيسى ولم ينكر رسالته، فإن حضر عيسى وآمن بعيسى يدخل الجنة، إذا طالما لم يحضر رسالة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يحضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمم ولا يؤمن به لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء. فمن فضل الله على أمة محمد أنها آمنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل الأنبياء السابقين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسل من حيث النبوة والرسالة والإيمان به، لكن في تفضيل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فأتينا عيسى ابن مريم البينة. في تفضيل ده تكريم من الله سبحانه وتعالى، ودرجات يصطفيها الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إنما هذا لا جعلنا أن نقارن بين الأنبياء ونقول ده أحسن من ده، ما ينفعش. يعني كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن حصل حوار بين واحد من الصحابة واحد من اليهود وقال يقول محمد أفضل موسى أفضل فكان يقول محمد أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على الأنبياء، بمعنى ما تبقاش مقارنة تعمل مشاحنة وخصومة، إنما له مكانته صلى الله عليه وسلم عرفها الأنبياء من قبله وعرفوها في الإسراء وعرفوها في المعراج ويعرفونها يوم القيامة، لكن ليست للتباهي وللخصومة، ليست للتباهي والخصومة، إنما هو كمال البناء كما بين عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وزينه أو كمله إلا موضع لبنة فأنا تلكم اللبنة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى نعرف قدره ومكانته نؤمن به وبما جاء به ونتابعه ونؤمن بجميع الأنبياء. فالذي آمن وقبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات آمن بنبيه خلاص يدخل الجنة، إنما حضر محمد جاء محمد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به يبقى لن يدخل الجنة. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، وده توضيح رواية مسلم، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم يعني يحاسبون قبل الخلائق. ودي ميزة لش ميزة؟ ميزة ليه؟ للانتظار يوم الحشر، اللحظة اللحظة كرب شديدة جدا جدا، ويطول فيها الانتظار، والانتظار مع الخوف مع الرهبة مع الموقف مع الحسنات والميزان والذرة اللي تزود والذرة اللي تنقص مع شدة الحر، نسأل الله السلامة والعفو واللطف في أمة محمد، مع شدة الحر واقتراب الشمس من رؤوس العباد وكتكاد الناس تغرق في عرقها، هذه الكرب يبقى اللي يخلص الحساب أولا يبقى له ميزة يبقى أفضلية. ودي أفضلية طبعا ما هيش يعني استثناء من الله أولا، ثانيا لأن التشريف على قدر التكليف، دائما تخلي بالكم في كده، التشريف على قدر التكليف، زي أمة محمد مفضلة ومشرفة لأن عليها مسؤوليات، إذا تحملت المسؤوليات يجب توازى التكليف مع التشريف تستحق التقديم، إذا لم تتحمل المسؤولية يبقى موضوع كان نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل على محمد. هذا هو الحديث الأول من رواية البخاري ومسلم، وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحاكم في المستدرك ابن حبان في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض أي توفاه الله، وفيه النفخة يوم القيامة أو النفخة تقوم القيامة يوم الجمعة، وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت يعني بلي جسدك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فنبينا حي بجسد عليه الصلاة والسلام وجسده كما هو، إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من تلك المقام من تلك المكانة عليه الصلاة والسلام. يبقى للحديث نستفيد به زيادة إيه؟ فأكثروا علي من الصلاة فيه، وفي حديث أكثروا علي من الصلاة طارق، تعالى أقعد هنا في النص عشان خاطر أضمنك، تعالى زين الحلقة ما تسيبش فراغ. اللهم صل على محمد. انت خارج الدائره عمال تبص شمال يمين. اصلح الله حالي وحالكم وبالي وبالكم وآلي وآلكم ومآلي ومآلكم. اللهم اصلح حالنا وبالنا وآلنا ومآلنا. يبقى أكثروا فأكثروا علي من الصلاة، وفيه يعني أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويومها فإنها كذا وكذا. يبقى دي عبادة خاصة بيوم الجمعة، وسيأتي الكلام في خصوصيات يوم الجمعة. الشيخ أبو ابن القيم ذكر 30 خصوصية ليوم الجمعة، وقاعد يتفنن طبعا، فذكر 30 خصوصية ليوم الجمعة، يعني معظمها معروفة لنا، لكن إن شاء الله ربنا ينفعنا بها. وعند الترمذي بسند حسن صحيح: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وخلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يبقى دي خير يوم طلعت عليه الشمس. في روايات إنه يعني في المسند أيضا خير من الأضحى والفطر، لكن خير يوم بخير من جميع الأيام. طيب في رواية مالك عند الموطأ: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه. وللزيادة: تاب الله على آدم في يوم الجمعة، وفيه مات وفيه تقوم الساعة. والزيادة هنا أيضا: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. مصيخة يعني إيه؟ ميلة بأذنها كده بتستمع مستنية ينفخ في الصور عشان تقوم القيامة. كل جمعة مصيخة يعني بإصغاء مع إمالة، يعني تميل بأذنها كده تتوقع منتظرة يعني هتقوم الساعة الجمعة دي ولا لا. الكل الدواب هذا مين؟ هذا من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. إلا الجن والإنس. وفيه ساعة وإضافة ثالثة: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. يبقى هنا تيب على آدم زيادة، والدواب تنتظر يوم القيامة كل جمعة، تفضل تقول الليل يعني منزعجة لحد ما تطلع الشمس، يا ترى تطلع من المغرب ولا من المشرق، عشان تشوف إن كان القيامة تقوم عشان تدل الليل في الجمعة. سبحان الله العظيم وبحمده، والناس غافلون. وفي ساعة الإجابة كما ذكر. وفي رواية للحاكم: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل الراوي بيقول أبو هريرة، قلت: بل في كل جمعة. يعني كعب عايز يخليها كل جمعة، يعني في دواب تصيخ بآذانها تنتظر وتتوقع قيام الساعة يوم الجمعة مرة في السنة، اللي قال ده كل جمعة. فقرأ كعب التوراة قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها جاءت أيضا ذلك في ذكر ذلك في التوراة. ونحن لا نحتاج إلى توثيق إذا صح السند عندنا. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام حدثته بمجلس مجلسي مع كعب، قال: قد علمت آية ساعة، أية ساعة، قد علمت أية ساعة هي، علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عند عبد مسلم، لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها، ما فيش صلاة بعد العصر، نافلة. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ صحيح ابن حبان: لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة. اللهم صل على محمد. في حديث عند الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، حسنه بعض العلماء وقال بعضهم صحيح إن شاء الله. من حديث أنس بن مالك قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ شوف التعليم والتدريب والكرامة والفضل، كيف يعلم جبريل تلميذه محمد صلى الله عليه وسلم وسيده، بالك تلميذه لكن إيه، هو تعلم من جبريل لكن هو سيد الخلق، سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك. بكلام مين؟ جبريل. جايب وحي من مين؟ من الله، لأن جبريل ما يعرفش حاجة غير لما يوحى إليه، إن ربنا أوحى إليه بكلمة ينقلها، بصورة ينقلها، بموضوع ينقله، إنما ما يجيبش حاجة إيه من عنده. الملائكة لا تتكلم اجتهادا من عندها. فضلت به أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير. خير يعني تكريم من الله سبحانه وتعالى، ومما يقدم من العمل فيها كما سيأتي إن شاء الله. وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. يوم المزيد، ودي الإيه؟ الزيادة اللي في هذا الحديث، الكلام عن مين؟ عن يوم المزيد، وهو عندنا. عشان ما فيش واحد يسمع الحديث من أول يقول لك أوه ده في نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام، ويسيب وما يركزش باقي الحديث، يقول لك طب احنا سمعناه ده، عمال يقول ايه لايه لزوم الاعاده، كل روايه فيها زياده. عشان كده يعني الاحاديث مسلسله بطريقه كل حديث تستفيد منه ايه زياده، والشيخ جمعها في الاخر ورصها ورا بعض رتبها ترتيبا. يوم المزيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما يوم المزيد؟ معلومه جديده لسه ما عرفهاش مين سيدكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح وواسع متسع، فيه كثب كثب كثب بالفاء، يعني فيه كثب من مسك، فيه يعني وادي واسع جدا، فيه إيه كثب، الكثيب اللي هو إيه الغرد، يعني الغرد مش الرمل، الغرد الغرد لا من مسك. قل لي رب، احنا بنستمتع بالرمل في الدنيا، اللي بتعمله حد يحب الرمل، انما في الجنه من مسك، من مسك. لا حول ولا قوه الا بالله، هات ميه بس ابلع كلامك، ما تجيبش اي دليل، ما تجيبش اي شاهد، ما يكونش مناسب للموضوع. لو قلنا الكثيب يبقى الغرد وخلاص، مفهوم لينا. لما تسمع كلمة كثيب في أي موقع من القرآن تعرف أنه هو إيه؟ الكثبان، يعني معناها الرمال التي توجد في أكواب. لكن في الجنة فيه كثب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالى ما شاء من ملائكته، يعني نفس الجنة. خليكم في الجنة دلوقتي. يجي معاد يوم الجمعة، فينزل الله الملائكة. طبعا هناك في الجنة زي ما قلنا ما فيش شمس تطلع ولا تغيب، ولا معك ساعة تعد بها ساعة، تعد الساعات ليه؟ اللي بيعد الساعة ده منتظر حاجة، خايف من حاجة، قلقان على حاجة، يحسب على حاجة، يعني إن هي عشان يصلي. أحسن حاجة إنك تحسب مثلا عشان الصلاة، الجنة ما فيهاش عبادة، الصلاة ركوع وسجود، فيها تسبيح وذكر دائم، تتلذذ يعني زي ما بتنفس ونفسك يستريح بمناسبة النفس، مش عارف تبقى المكيفات شغالة بالمية والشبابيك مكفولة، وقلنا ان المية لما بتطلع من المكيفات بتملى الجو بالرطوبة، ده تعرف تتنفس، واللي عيان يكح واللي مش عيان يعيا. وبعدين لما الناس تتنفس الجو والهواء ينقل مع الرطوبه يبقى اسرع نقلا، اسرع ينقل، ان كان واحد عيان ولا عنده زكام ولا عنده برد ولا عنده ما اعرفش ايه، يخش في الهواء مع الرطوبه يخش على الثاني. انما ربنا عمل الهواء، واللي بنى الجوامع عمل فيها شبابيك، واللي بنى البيوت عمل فيها شبابيك. هذه المكيفات صحراويه عايزه هواء يجدد. يقول لك كم ده مره وتقول كده. فالناس في الجنه تسبيحهم ذكرهم لله زي النفس، يحب يعني زي ما يتنفس النفس طالع نازل يعني تلقائي ولا ارادي، هناك تلقائي وتلذذا لا يفتر عن ذكر الله في الجنه. دي العباده اللي في الجنه، ذكر لله دائم، انما ما فيش تكلفه، ما فيش تكليف بركوع على سجود ولا عمره ولا حج، انما في حاجات ثانيه انك تقدم على الله ويقدم الله عليك فتتلذذ برؤيه الله. ان شاء الله نجعل، نسال الله ان يجعلنا، نسال الله ان يجعلنا. انزل الله سبحانه ما شاء، يعني الكلام ده في مقدار يوم الجمعه، مقدار يوم الجمعه بتقديرك بتقدير زمن ايه؟ الدنيا. كل ما تمر فتره كده تلاقي في ايدك يجي لك يوم يحصل فيه المزيد والكرامه. هذا اليوم ما يساوي يوم الجمعه، عشان الناس المسلمين اللي كانوا ملتزمين بيوم الجمعه ينتفعون بيوم الجمعه ويقدرون يوم الجمعه، واستفادوا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان بيشتغل يوم الجمعه ويعمله موسم في الجنه يبقى له موسم ان شاء الله. وحوله منابر من نور، يبقى ملائكه ومنابر من نور وكثبان من المسك، عليها مقاعد النبيين، يبقى منابر من نور عليها مقاعد النبيين. منابر مكان مرتفعة، مقامات مرتفعة عليها مقاعد الأنبياء. وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة مزينة بالياقوت والزبرجد، يبقى نور بعدين ذهب ياقوت زبرجد زينة، ما بعدها زينة. عليها الشهداء والصديقون، يبقى في ملائكه في الانبياء على اماكن مرتفعه منصات كده عاليه كده، وبعدين منابر ثانيه بس من ذهب ولؤلؤ وياقوت وزبرجد، يجلس عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب. اهل الجنه قاعدين وراء المنصات دي فيه على كتب من المسك. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطيكم. صدقتكم وعدي أدخلهم الجنة وكرمهم وعمل لهم حفاوة يوم الجمعة عشان الاستقبال ومهرجان الجمعة في الجنة. سألوني أعطيكم فيقولون ربنا، يعني في رواية ثانية قالت: يا رب أعطيتنا وأرضيتنا، ماذا نطلب؟ نطلب ايه؟ احنا كنا في نعيم يعني مش قادرين نتصور نتخيله ولا نقدره. ثم يقولون: ربنا نسألك رضوانك. رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم وبرضاي ادخلتكم الجنه ولكم ما تمنيتم. تمنوا، في حديث ثاني ما احنا سمعناه اكثر مره، تمنوا علي تمنوا علي فيتمنون يتمنون لحد ما يلقوش حاجه، ما يعرفوش حاجه، عقولهم لا تدرك ما يتمنونه في الجنه. فالله يقول لهم: تمنوا كذا، انا عندي كذا وعندي كذا، اللي عايش سبحانه وتعالى جل شأنه فيتمنون. وفي روايه ثانيه يعني لما يستمتعوا ويتلذذوا بما يمنيهم الكريم الحنان المنان في الجنه، اخر محاجه اخر حاجه تقول ايه؟ وجهك وجهك وجهك، لا نريد الا وجهك. فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى وجه الله سبحانه وتعالى جل شانه. هنا يقول في هذا الحديث: ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير. يبقى بعدين في الجنة برضه عايزين إيه؟ يوم الجمعة يأتي يحبونه لهذا المزيد يعني. وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. اللهم صل على محمد. ده الكلام عن فضل يوم الجمعة. طيب فضل يوم الجمعة لما يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يوم المزيد في الجنة، يبقى الحريص على الخير الكيس الفطن العاقل يعني يفهم أن الكلام ده كله من أجل أنك تنتفع بيوم الجمعة، مش بس نقول أنا ما في. احنا ساعات كده ناخد الحاجات إيه زي ما قلنا، ناخدها على أنها يعني معلومة أو للشهرة أو للتباهي. أمة محمد أحسن أمة، أهلا وسهلا وخلاص بقيت أحسن خير أمة نفرح به، لكن ما نعرفش أن تكليف معه إيش؟ تشريف، تشريف وتكليف. كانت أفضل أمة زي ما قلنا لأن عليها مسؤوليات كبيرة، اللي أدى المسؤولية يبقى نجح. يعني إيه يرشحوه يعملوه مدير؟ يبقى لازم يشتغل ولا ما يشتغلش؟ يثبت كفاءة عشان يبقى المدير المكان. إذا أثبت كفاءة يبقى ناجح، يبقى يستاهل يبقى إيه؟ مدير. إذا لم يثبت كفاءة يبقى إيه؟ يبقى لا يستحق، يبقى يستحق الإبعاد. وفي كل موقع اللي يرشح لموقع معين ينجح فيه يبقى يستحق، يبقى يتحمل المسؤولية. إذا لم ينجح يزاح، يزاح. وكذلك أمة محمد إن نجحت في مهمتها وتحملت المسؤولية تبقى في عين الله في مكانها، وإذا تخاذلت وتراجعت وأهملت وقصرت تبقى لا تكون في عين الله كما يراد لها، إنما تبقى فيها فيهم وفيهم، فيهم المبعد والعياذ بالله، وفيهم المرجى يعني منتظر، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم وإما وعذبهم. قدامهم فرصة تابوا فالحمد لله، وإلا يبقى أمة محمد فيها درجات، إنما كمجموع أمة محمد تأخذ مكانتها وشرفها وفضلها لما تقوم بمهمتها التي بيناها في درس الفائت، ونسأل الله التوفيق. طيب يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما بيبين لنا هذه المكانة معناها تنبه واغتنم الفرصة، بمعنى أفضل الأيام نحاول نستفيد به، نستفيد به ونحتفي به. إذا كان أفضل الأيام يبقى العمل فيه أفضل الأعمال، يبقى التوبة فيه أفضل التوبات، يبقى الذكر فيه أفضل أفضل الذكر، والصلاة على رسول الله عليه السلام مقربة ومقدمة ومعروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقربة ومعروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا عاقل انتهز الفرصة، لما يقول لك يوم الجمعة عيد يوم جمعة سيد الأيام أفضل الأيام، انتهز الفرصة. ذكر طاعة التزام بما سيأتي من خصائص يوم الجمعة. لكن قبل ما ننتقل لخصائص يوم الجمعة وخواصه، نقول إن يوم الجمعة من الأشياء التي ترسخ في قلبك وعقلك حكمة الله عز وجل ورحمته. لازم تستشعر حكمة الله في تشريعات يوم الجمعة، وتستشعر رحمة الله على أمة محمد في يوم الجمعة. في حاجة، حاجة ثانية، تستشعر مكانة الإسلام وتشريعات الإسلام، لأن ما من أمر شرعه الله لأمة محمد إلا وفيه ما تستكمل به فضائل النفس البشرية، وفي نفس الوقت تشريعات الإسلام توافق الفطرة الإنسانية. الإنسان لا غنى له من الاجتماع بالناس، ولا غنى له باستشعار الفرحة والسرور والرضا في لحظة من اللحظات. النفس البشرية لازم كده، كل واحد خلق الله النفس البشرية تميل إلى جنسها، الإنسان يميل إلى جنسه ويستشعر السعادة لما يجتمع. لأنت حتى سبحان الله العظيم وبحمده لما تروح في عزاء في الجنازة تشيع جنازة تلاقي الناس بتقابل بعض وتسلم مع بعض، والناس فيه روحانية عالية. إيه اللي خلى روحانية عالية؟ اجتماع الناس على الطاعة، وإن كان الناس يخرمونها باللغو والكلام الفارغ في أمور الدنيا. ربنا يلهمنا الرشاد، نسأل الله أن يلهمنا الرشاد. لكن رغم أنها وفاة، وقد تكون مصيبة، قد تكون ثلاث حالات وفاة أو حزة فيها حالة أربع حالات، لكن وجود الناس مع بعضها بيعمل إيه؟ بيعمل أنس. فاجتماع الناس يوم الجمعة يعطيك أنسا، هذا الأنس بيشبع جانب في نفسك جواك، خليك تشعر بالراحة والرضا. لما يتكرر هذا الأنس على طاعة الله، أنس اجتماع على إيه؟ على طاعة الله. لأن أخونا بيقول إن كان فيها عرس، والعرس أخذوا العروسة وراحوا للكوافير، وبعدين جايت وبيسمع عدي يجي واحد من الشباب الصجيع واقف في الطريق يقول ما تعديش، وعدي من حتة ثانية يمنع من المرور. يا ابني وسع السكة. لا ما ممنوع، واقف قدام الكوافير منع السكة. لا عد ما تعديش، يعتدى عليه بالضرب، يعتدى على اللي راكب الكبير. والكبير في واحد مسن كبير السن يضربه من ذنب، وحجر يكثر القزاز. ايه ده؟ لانه اجتماع على معصيه، اجتماع من اجل الشيطان، اجتماع من اجل الهوى، مش على طاعه. انما لما يكون اجتماع على طاعه ولو في جنازه تبقى فيه محبه وموده وتفاهم. سبحان الله العظيم بحمده، عشان الناس بس تميز، الناس تميز ايه كوافير وايه اجتماع للفاتحه واجتماع لمد العفس واجتماع مش عارف يعمل ايه، ويتخانقوا مع بعض ويدوروا بعض بالمطار ويروح الجسم ويروح ويعمل مشاكل، والناس تتعب عشان تصحح الاخطاء التي ترتبت على تصرفات الحمقى. طب من جمع الحمقى؟ صاحب العرس. ما انت اللي جايب الناس، تجيبهم ليه؟ يا عم عاوز تزوج العرس زوجها، زوجها في في في في هدوء وفي حشمه وفي وسط النساء. انما ايه لزوم الرجاله تشوف الناس، تشوف العروسه هي نازله وداخله وطالعه وخارجه، وبعدين لما تروح النادي ياتون في ناديهم المنكر والمعروف، تروح النادي يستنوها من قبل ما تنزل على الحدود، ويحط بها الرجال هو الافندي اللي عم نفسه عريس ولا عروس، ومعاه وحواليه 50 واحد من الصيع من غير دعوة. انت بيدعي اصدقائه فيقعد يتسلوا عليه ويجيب له الصداع، وينضم اليهم الصيع السذج الحمقى شياطين الانس، اللي اخذ برشام واللي شارب واللي منيل واللي مهبب واللي صار واللي ما عندش، واللي ما يعرفش الصلاه ولا العباده، ولا يعرف الحلال ولا الحرام، ولا يعرف القبيح من الحسن، ولا يميز له شيء، ويغضب يحيطه به لحد ما يوصله قال مش عارف للايه المكان اللي هيقعد عليه، ويفضل حواليه. يعني هذا الفعل ما فيش عاقل يقول ان الفعل صحيح. ولذلك بنقول ان النفوس بيتحكم فيها الشر، ولازم يتفاقم فيها الشر، ولازم تحصل خناق، ولازم ضرب، تحصل حوادث، ويخبروا بعض ويشتموا بعض ويسبوا البعض ويشتموا بالاقبح الالفاظ. وتسمع العروسه تسمع النساء، مش مهم النساء تراكبه، وده يسب الدين، وده يشتم ابوه بامه، ولا يشتم بابوه. وجمعهم صاحب الدعوه، هو اللي جمعهم عشان يسبوا وياخذ ذنوب بقدر ما قدموا من ذنوب، ده هو اللي جمعهم. مش انت اللي جمعتهم؟ سبوا الدين انت اللي جايبهم، شتموا بعض انت اللي جايبهم، ضربوا بعض انت اللي جايبهم، أذن العشاء ما حد يسمع ما حد يصلى انت اللي جايبهم، أذن الفجر وهم في الضجة انت اللي جايبهم، اللي بيصلي ما يقدرش يصلي الفجر نام الساعة 3 مش هيصلي الفجر انت السبب، شوف أخذت كم حاجة يا صاحب الدعوة، وبعدين إيه حاجات ما تتعوضش، يعني في حاجات يعني التوبة منها عسير. يعني هو أنت هو تجوز، هيتجوز مرة واحدة أو مرتين، بس المرة الأولى هي اللي بيعمل فيها المشاكل، الثانية غالبا بيبقى فيها محتشم، لأن الجوز الثانية بيبقى بيحتشم لأنها الثانية، يبقى شوية يقول لك يعني زوجتي الأولين يعني توفيت طلق مش عارف إيه، الثانية بيبقى فيها إيه يحاول يحترم نفسه شوية، والثالثة بيبقى يحترم برضه، إنما الأولى هي المشكلة في الأولى، أو المشكلة في الزواج الذي تشوبه هذه الشوائب والعياذ بالله. التوبة منها صعبة، انت جبت كم واحد؟ طب انت عشان انت تتوب لنفسك تستغفر قبل سب الدين بالنيابة عنك وبدعوتك وعشان جمالك وعيونك، واللي ضرب بالمرء عشان عيونك، واللي شتم عشان عيونك، واللي وقع من المتسكلة عشان عيونك، وانت اللي السبب. طب واللي خبر واحد ده تتوب، يعني اذا كان الواحد ذنوبه بيتوب عنها وقد يغفل عن توبته فيها، يبقى يتحمل ذنوب الناس ده. ثم انه زي ما قلنا كان هيتجوز يوم واحد، يبقى اليوم ده اتعوضه ازاي؟ يقول لك ليله العمر، قال ما تتعوضش، هي مش هتتعوض، مش هيتوب عنها، مش هيعرف يتوب عنها. ولذلك قلما تخلو حياه زوجيه بدات بهذه الطريقه من مشاكل، قلما تخلو من مشاكل. واول ما تحصل مشكله يقول لك دفعنا كام، جبنا اللحمه مش عارف بكم جنيه، وجبنا مش عارف الفرقه بكم جنيه، وحجزنا النادي بكم جنيه، والاتوبيسات كلفتنا كم جنيه، وام من تنقلها من كذا. ايه المشاكل دي؟ ليه كده؟ وبعدين زي ما قلنا كمان الورطه لما يكون هذا المال من دين، يجيب المال من الدين والمال من الدين ويقعد خمس ست سنين ما سددش الدين، ممكن العريس يخص السجن، ويلا يخش العنبوك عشان الديون اللي عليه، والعروسه تقول لي بعد شويه السلام عليكم، حصل اللي ما حصلش، يحصل يبقى يعني اللي بيبتعد يتبع الهوى، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ما فيش حد ضايع اكثر ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نسال الله السلامه والعفوه والعافيه، نسال الله السلامه والعفوه والعافيه. لكن الاجتماع على طاعة الله فيه أنس وفيه راحة وفيه توفيق، لما تجتمع في أي مجتمع في زيارة مريض، في تشييع جنازة، في جلسة مباركة لعقد قران، ولا في اتفاق معين مبارك طيب تتفق فيه، تضع فيه معالم، تقول في المسجد إن شاء الله، وفي حشمة وفي احترام، تلاقي الكلام ده يعني تستريح له النفس السوية، تستريح له. وذلك قالوا دين الإسلام دين الفطرة، فلما شرع الجمعة شرعها عشان تجتمع بالمسلمين تحس بأنس، يمكن أنت مش أخذ بالك منه لكن بتحس براحة، ما لم يخرقها شيطان، واحد يرفع صوته، واحد يزعب، واحد يتخانق، واحد يعمل مشاكل في الجامع، ده شيطان. يبقى الحريص على دينه يلتزم الصمت، ما يشاركش في الضوضاء التي تحدث في يوم الجمعة. يجي الجمعة يحدث في الأنس، يستمع العلم، يستمع الموعظة، عامل بالسنن اللي هنعرفها دلوقتي إن شاء الله وكلنا عارفينها ونذكر بها، يجب يوم الجمعة يمر عليه بسلام وخير وأمن، انتفع بهذا اليوم. إن مضى الجمعة من غير ما ينتفع به لن يعود مرة ثانية. يعني إذا كنت أنت عندك أربع جمعة في الشهر في المتوسط، أربع جمعة في الشهر يعني عندك 48 جمعة في السنة، يبقى عدت منك مثلا 10 سنين ب 480، ب 480 يوم ما تكون 20 سنة يبقى 960، يعني 1000 جمعة في 20 سنة لو ما انتفعتش بيها، وبعد 20 سنة افتكرت وتعلمت، يبقى عندك 900 سنة 900 جمعة رايحين ايه؟ لم تنتفع بها الانتفاع الأكمل. والحمد لله المسلمون يعني بخير، وفيهم اللي بيغتسل للجمعة ويهتم بيها ويأتي إلى المسجد ويسمع الموعظة، والخير موجود الحمد لله، نسأل الله التوفيق والثبات ونسأله المزيد من فضله. لكن قالوا الجمعة من الأدلة التي تدل على أن الإسلام دين الفطرة الذي تحتاج فيه النفس البشرية إلى الأنس